يعني قدرت توصل السنة دي إلى أن تعتق رقبتك من النار؟ اللهم اجعلنا من المعتوقين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا عندك من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، جاء رمضان ومر رمضان كالعادة كالعادة، وبعد رمضان يبدأ الناس في الفتور وعدم الإحساس بأحاسيس ومشاعر رمضان. كنت أقول في خطبة الجمعة النهاردة إن قبل رمضان الأمة مرت بفترة طويلة، سنة ونص، في هرج ومرج، وغفل الناس عن الدين وأطبقت الغفلة على القلوب. فجاء رمضان السنة دي حلو، رمضان السنة دي جميل، رمضان السنة دي رائع. كل الناس فعلا التفتت للمساجد وأقبلت على الله عز وجل، والمصاحف والدعاء والقنوت والبكاء، وكان رمضان جميل السنة دي. لكن الإشكال دايما بعد رمضان، وماذا بعد؟ وكثيرا ما تكلمت وتكلم كل الدعاء بلا استثناء، وماذا بعد رمضان وعلاج الفتور بعد رمضان؟ وقلنا ان هو مش فتور، وإنما هتبقى انتكاسة. لذلك في 10 نقط سريعة، ماذا نفعل بعد رمضان؟ ما هو المطلوب بعد رمضان؟ 1، الاستعانة بالله. أيها الإخوة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله جل جلاله لا يظلم أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. لذلك ينبغي علينا بعد رمضان التركيز الشديد ألا نعتمد على أعمالنا في رمضان، ألا نظل نتحسر كنت فين القيام والصيام والذكر وتلاوة القرآن والدعاء. بلاش التعلق بالعمل. قال ربنا جل جلاله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يعني يا عم عبد السميع، عجبك البتاع دي كده؟ اتصرف، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل جلاله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله عز وجل حين يدفعنا أو يعلمنا إلى أن نقول هذا الدعاء وأن نذكر هذا الذكر وأن نلهج به في الطلب من الله عز وجل أن ألا يزيغ قلوبنا بعد الهداية، يجعلنا نفهم أن القضية مش قضية أن أنت، وده اللي احنا بنلح به دايما، استمر بعد رمضان، لا تلتفت بعد رمضان، لا ترتد بعد رمضان، لا، كل هذه النواهي. إياك أن تفطر بعد رمضان، إياك أن تترك الخيام بعد رمضان، إياك أن تترك الذكر. الكلام ده كله عمال يقول لك اعمل اعمل اعمل اعمل، وانت بتقول اعمل ايه؟ طب ما انا مش لائم، انا مش قادر. انا بقول لك قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب، استعن بالله، قول يا رب انا حسيت بحلاوة رمضان وانا كنت سعيد في رمضان، فيا رب ما تحرمنيش، ويا رب ساعدني، ويا رب خد بايدي، ويا رب اعني، ويا رب ارزقني، ويا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهج بالدعاء ده من فتوحات رمضان السنة دي، في قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: علم الله حين نرى، علم الله، أو نراجع علم الله في القرآن نجد أنها دايما بعد كلمة علم الله ينزل التخفيف. بص في آية الصيام: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. فلذلك إذا علم الله عز وجل من قلبك حاجتك إلى الثبات ورغبتك في الثبات وشهوتك في الثبات ونيتك في الثبات وصدقك في طلب الثبات سيثبتك. ما يبقاش قلبك في ناحية وانت بتخادع وتقول انا عايز ابقى كويس. كان برضو التركيز في خطبة اليوم قال اني بقول ان كنا بنتكلم عن علم مبادئ في علم المعاملة معاملة العبد لربه. فكنت بقول ان من اول بدأ كذا وتاني بدأ الشاهد فيها ان حضور القلب واحتساب الاجر. صدق النية وحضور القلب واحتساب الأجر. بقول في حضور القلب أحضر قلبك الآن. أقدر أقول النهاردة دلوقتي قصدي للي قاعدين قدامي قدام التلفزيون حضرتك أيوة أنت من فضلك لو سمحت أنت أيوة أنا قصدي أنت ما بتبص على مين حتى ولو ابتسمت برضه هو أنت ما تضحكش انت ممكن تحضر قلبك الان ايوه وانتي يا ترى ممكن تحضري قلبك مع الله دلوقتي حالا حالا ممكن وانت كمان كلكم الصغير والكبير رجل مرأة حبيبي اللي قاعدين بيتابعوا فضفضة ممكن تحضر قلبك دلوقتي ولا صعب دلوقتي حالا انك انت عايزك كأنك بتعمل في دماغك كده تزيح الهموم تزيح المشاغل ابعد تليفوناتك ابعد الريموت ده عننا شوية اتعدل ايوه وانتي بطلي حركة كتير وما تبصوش لبعض ابدأ حضر قلبك الآن دلوقتي حالا احضر قلبك ونبدأ نقول مع بعض كلنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في قضية الرحمة برضو كان من كلامنا في رمضان السنة دي إن الرحمة اختصاص قال سبحانه يختص برحمته من يشاء. الرحمة اختصاص ولذلك تلاقي يذكر مع الرحمة في الظرفية سندخلهم في رحمته منه وفضل في. فلذلك الرحمة اختصاص واللي يدخل في الرحمة مرحوم يبقى كده مفيش بعد كده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم إنا نسألك أن تختصنا الليلة برحمة من رحماتك. اللهم خصنا الليلة برحمة من رحماتك. إخوتي أول حاجة مطلوبة بعد رمضان طلب العون من الله. الدعاء برضو الآسر العظيم في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قولوا آمين آمين آمين آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ركز في الدعاء ده وخذوا واحدة واحدة لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يا رب أنا كثير النسيان وكثير الأخطاء لا تؤاخذني سامحني وإلى آخره. امشي مع الدعاء واحدة واحدة وهذه هي البداية الاستعانة بالله. اثنين كان من أسرار السعادة في رمضان حضور القلب في رمضان جماعية الطاعة، ان كل الناس صايمة وكل الناس بتصلي في المساجد التراويح وكل الناس ماسكة مصاحف، كل الناس جو كده ايماني، عايزين الجو ده يستمر. عشان كده بعد الاستعانة بالله الاكثار من مجالسة الصالحين وصحبتهم، انك انت يبقى ليك اصحاب طيبين، اصحاب صالحين، اصحاب مش واحد. بنقول ان النهاردة بفضل الله ومن كرم الله ومن نعمة الله المساجد اتفتحت خلاص بقى، فنعمل مجموعة في المسجد اسمها مجموعة المسجد. وانا كنت بقول عايزين نعمل مشروع اسمه ختمة الصلوات، يعني اذا كان في رمضان قلنا جماعية الطاعة، وهنيجي عن كلام عن القرآن ان شاء الله. القرآن الجماعية الطاعة عايزين نعمل في المسجد مجموعة، في مسجد اقرب مسجد لبيتك اللي انت بتصلي فيه الصلوات اللي بتكون فيها موجود فيها في البيت، بتنزل تصلي ايه المغرب والعشاء والفجر، جميل جدا. يبقى في 5-6 اصحابك 7-8 من هذا المسجد دايما مع بعضكم، ايه رأيكم نصوم بكرة ونفطر في المسجد ونعمل فطار ونفطر في المسجد، كلام جميل. ايه رأيكم نبدأ ختمة كل يوم بعد الفجر، نقعد نص ساعة يقرأ كل واحد مننا صفحة ونبدأ ختمة القرآن. ايه رأيكم ان احنا نقوم الليلة دي بعد صلاة العشاء نصلي 11 ركعة الى اخره، يعني يبقى في مجموعة تتعاونوا على البر والتقوى. النساء نفس الشيء برضو، ان الاخت في البيت يبقى لها مجموعة صويحبات يتابعوا بعضهم بالتليفون، بدل ما الكلام في التليفون في الاحوال والاخبار والغيبة والنميمة، خلي الاخبار في التليفون، وصلت فين في القرآن، صمت النهاردة، هتصومي بكرة، اذكري ربنا. او ان اهل البيت نفسهم يعملوا مجموعة، الزوجة وزوجها وولادها اللي موجودين في الشقة نفسها. الاكثار من مجالسة الصالحين والحرص على مجالس العلم. النهاردة بفضل الله عز وجل لا يوجد مسجد في ليلة من الليالي في اي منطقة من المناطق الا في درس، كل ليلة احضر دروس وخليك في كنف الصالحين. 3، التعرف على سيرة النبي محمد. وانا جايب معايا ورق السيرة، عايزين نبدأ السيرة ونستكمل موضوع السيرة. الحياة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حياة تنعش الروح وتنعش القلب وتنعش النفس وتنعش الأيام وتنعش الحياة. لذلك التعرف ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر الله، التعرف على ازاي كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقرأ القرآن، التعرف على ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ازاي يستقبل الوحي ويبلغه للناس، التعرف على حياة سيدنا النبي والحياة معه، ثم التعرف على حياة الصالحين. قلنا كتير قبل كده عايزين نجيب كتاب مثلا زي كتاب اي كتاب بسيط، صور من حياة الصحابة، صور من حياة التابعين، رجال حول الرسول، سير اعلى من النبلاء، حاجة عالية بقى. ها، ونقرأ في سيرة الصحابة وسيرة التابعين واتباع التابعين ازاي الناس دول عاشوا الايمان وعاشوا هذه الحياة. ايضا قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى البدء بإصلاح الفرائض، مش عايزين يحصل أي تفريط، أي تفريط ولو قليل ولو صغير ولو من وجهة نظرك تافه، أي تفريط في الفرائض. الصلوات الخمس في جماعة، 5 من 5 في الصلوات الخمس في جماعة خلف الإمام تدرك تكبيرة الإحرام. اثنين، احذر المحرمات، إياك والحرام، احذر المعاصي والسيئات، احذر الذنوب والخطايا، هي التي تدمر الإيمان وتظلم القلب. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة، أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، والآخر فاستحيا من الله واستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. اللي أعرض عن الله فأعرض الله عنه، كنا بنتكلم على يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قلنا ليه الوجوه يوم القيامة تسود؟ فقلنا وذلك أن الله أعرض عنهم ولم ينظر إليهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا ينظر إليهم ولا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. لما ربنا سبحانه وتعالى ما ينظرش إليهم، أيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها. يبقى وجوههم اسودت لأن الله أعرض عنه. أيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها. يبقى إذا أعرضت عن الله أعرض الله عنك، يظلم وجهك ويظلم قلبك وتظلم حياتك، فاحذر الإعراض. ابدأ أول حاجة زي ما قلت كده بإصلاح الفرائض، الصلوات الخمس صلحها. نمرة واحد، بالحضور في المجلس في المسجد خلف الإمام. اثنين، تدرك تكبيرة الإحرام لا تفوتك. ثلاثة، حضور القلب في الصلاة وعدم السرحان. أربعة، إحسان الصلاة، إتقان الصلاة، تجويد الصلاة وانت ساجد ودعائك وانت راكع وتعظيم الرب وانت واقف وانت بتتدبر القرآن. اثنين، إياك والخطايا والذنوب، دي من الفرائض، دي من إصلاح الفرائض. اوعى المعاصي، المعاصي هي التي تدمر الإيمان وتضيعه، المعاصي والذنوب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أول ما سنذكره من النوافل القرآن. وانتم عارفين أن القرآن كان له دور كبير في إصلاح القلوب في رمضان، دور كبير جدا وخطير، فلذلك بعد رمضان ما تحجرش القرآن. قلنا عندنا مشروع اسمه ختمة الصلوات، انك انت تروح المسجد قبل الاذان بخمس دقائق وتاخد مصحف من المسجد، من مصاحف المسجد، المصاحف المهجورة المرصوصة منظر، بس عايزين نشغلها، عايزين نفتح المصاحف دي وتبدأ ختمة، تبدأ تقرأ في المصحف صفحة صفحتين نص صفحة سطر سطرين على قد ما تقدر، على قد ما الوقت اللي بين الأذان والإقامة بعد الصلاة قبل ما تخرج من المسجد اقرأ صفحة من المصحف وبعد كده اتحرك. خلي ده دأبك وعهدك دايما، كل ما تدخل المسجد اقرأ، افتح مصحف وانوي عدم هجر المصحف. مصاحف المهجورة في المساجد دي المركونة اللي عليها تراب اللي محدش بيلمسها، ابدأ شغلها، افتح المصحف وابدأ اقرأ واقبل على الله عز وجل. محتاجين ان احنا نعمل ختمة اسمها ختمة التدبر، نحن نتدبر القرآن، نتأمل، نفهم القرآن، نستشعر حلاوة القرآن ولذة القرآن ومتعة القرآن. ولعل هذا يأتي معنا في حلقة أخرى إن شاء الله عز وجل. ايضا من عدم هجر القران البدء بحفظ القران. قول لي انا حافظه من زمان، معلش سيبنا من بتاع زمان ده، احفظ من جديد. هنلاقيك نسيت المصحف، وتاه منك المصحف. ربنا قال وانه لكتاب عزيز، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القران فانه لاشد تفلتا من الابل في عقالها. القران بيتفلت، القران بيتنسي. فلذلك ابدا ختمه حفظ، ابدا احفظ وسمع لحد غيرك. ما بنقولش راجع بقى، لا احفظ، سمع لزوجتك، سمع لابنك، سمع للشيخ في المسجد، سمع لحد من الصحبة اللي احنا قلنا تتخذها معاك في المسجد، سمع لهم وبصوت عالي، وكل يوم 3 آيات 5 آيات نص صفحة ابدأ، بس استمر. اهم حاجة برضو ده العنصر الجديد، المداومة. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كان عمله ديمة. صل عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. ياه ده انتم بقالكم قد ايه ما صلتوش على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لازم نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. العمل على أن يكون عملك ديمة، إدامة العمل. تقول كده ابدأ بحفظ 3 آيات واستمر، مش احفظ صفحة صفحتين وبطل بعد يومين 3، لا استمر. ابدأ بقيام 2 ركعة قبل ما تنام مع الوتر طبعا، واستمر. ابدأ بقراءة جزء من القرآن واستمر. صوم الخميس بس من كل اسبوع واستمر. المهم تستمر، المهم الاستمرار وعدم الانقطاع. لان اللي جاب معاك نتيجة في رمضان ان 30 يوم ورا بعض، فاستمر في العمل يأتي بالنتيجة. الاكثار من ذكر الله، قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. احنا متفقين في فضفضة مع بعض إخواننا وحبايبنا اللي متابعين معانا على طول، إن عندنا 5 أنواع من الذكر: الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والكلمتان الحبيبتان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مش هنقول من كل واحدة من دول في اليوم 1000 ولا 2000 ولا 500 ولا 300 ولا 100 ولا 200، وإنما بنقول كتير. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كتير، كتر على قد ما تقدر. ازاي نظبطها؟ ان احنا نقول ايه، من الصبح للظهر استغفار، ومن الظهر للعصر صلاة على النبي، ومن العصر للمغرب تهليل، ومن المغرب للعشاء البقيات الصالحات، ومن العشاء للفجر الكلمتان الحبيبتان. دايما خليك فاكر، خلي قلبك ذاكر، خلي قلبك حاضر، خليك دايما في ذكر الله. احنا فين دلوقتي؟ احنا بعد العشاء. ده وقت ايه؟ ده وقت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، استمر فيها. وهكذا البعد، كل البعد عن أصحاب السوء والمثبطين وأجهزة التلفاز وبرامج التي تشغل الناس، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. عايزين نلم شتات قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من شتات القلب. ما تفرقش قلبك، ما تشتتش شمل نفسك، ما تنشغلش عن ربك، ما بطل مشاغل كتير، وبطل صحبة السوء، وبطل كتر الكلام ونشغل بربنا. الأخيرة المداومة على التوبة، إن احنا نبدأ مش نبدأ نستمر في التوبة دائما. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، في رواية 100 مرة. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أنا عايزك تتوب كل يوم 100 مرة، 100 مرة تقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمت على أنني لا أعود. كل يوم 100 مرة، الصبح ظهر عصر مغرب عشاء، على مدار 24 ساعة تجديد التوبة. اللهم تب علينا وتقبل توبتنا. هذه النصائح العشر بعد رمضان، ثم ننتقل إلى السيرة بعد الفاصل. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني، وحشني اللقاء ده، ان كل يوم جمعة يبقى عندنا فرح ولقاء. وأسأل الله عز وجل ان يديم علينا هذه النعمة، وأن لا يحرمنا لقاءكم، وأن يجمعنا بكم في الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحيانا الواحد لما بيقول كده: يا رب اجمعنا في الجنة، يا رب اجمعنا في الفردوس الأعلى، فنقول يعني الفردوس هيبقى هيسع الناس دي كلها؟ ده الوسع هناك مفيش بعد كده. جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. قبل ما أدخل في موضوع السيرة، اسمحوا لي عشان ما انساش، انا ادعوكم بعد اذن حضرتك تقبل دعوتي لك، وحضرتك كمان انا بدعوك انت شخصيا وانت شخصيا وحضرتك كمان شخصيا شخصيا انت بالذات، بدعوكم جميعا ايها الاخوة الى حضور حفل زواج ابني انس، أنس ابن محمد حسين يعقوب، ربنا يهدي ويهدي أبوه، بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم في مسجد راغب في الحي الرابع في مدينة 6 أكتوبر. مسجد راغب مسجد مشهور، انزل مدينة أكتوبر عند الجهاز عند مسجد الحصر، يعني في أي حتة أقول عايز مسجد راغب، أي توك توك مش عارف بكام هيوصلك بسرعة للمسجد في صلاة العصر، نصلي العصر سويا. وبإذن الله تعالى الدعوة دي، أنا آسف إن أنا عايز أرتبها صح، يعني معلش جاية كده، إن المشايخ والدعاة والعلماء وأكابرنا وسادتنا وأحبابنا، الدعاة والعلماء والمشايخ هم أول مدعوين، يعني كل واحد بشخصه وباسمه وبذاته يعتبر إن أنا اتصلت بيه وقلت له لو سمحت من فضلك تعالى شرفنا ويسعدنا في الفرح. ثم الدعوة لعامة المسلمين جميعا صغارا وكبارا من جميع المحافظات من جميع العالم، شرفونا فضلوا، أهلا وسهلا، نسعد ونفرح يوميها كلنا مع بعض. المشايخ من العصر إن شاء الله هيبدأ المشايخ كل واحد يقول كلمة يسيرة، وزي ما قلت قبل كده في غدا خفيف، اللي يلحق يأكل واللي ما يلحقش ما يزعلش. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العرس بركة على أنس وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعاقبة عندكم في المسرات، أسأل الله عز وجل أن يزوجك أو أن يزوج أولادك وأن يزوج بناتك. اللهم زوج شباب المسلمين من رجال صالحين، اللهم زود شباب المسلمين ورجال الصالحين ورجال المسلمين من بنات صالحات من نساء صالحات يكن عونا لهم على أمر دينهم ودنياهم. اللهم زوج بنات المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن. قد دعوتكم والدعوة يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى في صلاة العصر الخميس القادم، الخميس اللي جاي ده 6-9 بإذن الله تعالى الخميس القادم في صلاة العصر في مسجد راغب في مدينة 6 أكتوبر. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هنبدأ السيرة، أنا آسف على السيرة معلش. السيرة مدني يصوت من جوه، ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. السيرة النبي حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم سيد الناس صلى الله عليه وسلم. صلي عليه. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حقيقي أنا بحب النبي، أنا بحب سيدنا النبي حب جم. وأنا دايما أقول يا إخوة أن أنا لا أتصور السنة بدون رمضان. هل يمكن تتصور كده أن السنة تعدي 12 شهر ما فهمش شهر رمضان؟ لا يمكن الإنسان يتصور الدنيا تمشي كده. شهر رمضان عامل في وسط السنة زي هو اللي بينور السنة كلها. ولا أتصور وجه الأرض بدون الكعبة. وجود الكعبة في حياتنا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، مش قياما للمسلمين، قياما للناس. يعني جاءتني أخبار إن في الغرب لما شافوا الكعبة في رمضان وبهائها واحتفاء في الناس حولها وتلهفهم عليها كان سبب في إسلام عدد ضخم في الغرب، أبلغ في أمريكا وفي أوروبا وفي روسيا. القناة اللي هي بيبث عليها قناة القرآن الكريم اللي فيها الكعبة يقولوا إن في ناس كانوا بيتابعوها ل 24 ساعة عشان يبصوا ويشوفوا حال الكعبة، الكعبة دي عاملة إيه في الناس. فالكعبة قياما للناس. فلا أتصور السنة بدون رمضان، لا أتصور وجه الأرض بدون الكعبة، لا أتصور الخلق والبشر بدون النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل شوية يخطر ببالي وأعيش معنا سيدنا النبي وأتصور أيام ما كان ماشي بين الصحابة بيصلي في المسجد والصحابة يصلوا وراه، بيبلغ الوحي، بيرد على أسئلة الصحابة، بيحل مشاكل الناس. نفسي بقى نموت وندخل الجنة وندخل الجنة ونقابل سيدنا النبي. اللهم احشرنا معه، اللهم اجعلنا في الجنة معه، اللهم لا تحرمنا صحبته في الآخرة يا رب العالمين. السيرة زاد القلوب. السيرة هي اللي بتنقلنا ان احنا نعيش مع سيدنا النبي. وزي قلت انا زي ما قلت ان انا مش قصدي من سرد احداث السيرة ان احنا بنحكي تاريخ، لا لا لا لا، ده انا قصدي ان احنا ننتقل بقلوبنا وعقولنا ومشاعرنا واحاسيسنا الى عصر الصحابة، نعيش مع سيدنا النبي. نحن نرجع تاني هناك ونعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كأننا بينهم. عايز لما الرسول يقلق نقلق، ولما يزعل نزعل ونحزن، ولما يفرح نفرح ونتنطط. نعيش السيرة كأننا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك، أو أن احنا نقول إن سيدنا النبي عايش بيننا النهاردة. إسقاطات السيرة على الواقع المعاش. وصلنا إلى المدينة وكيف كان الحال في المدينة، وذكرنا المعاهدات اللي الرسول عملها بين الصحابة بعضهم بعض، لأن الصحابة كانوا عبارة عن مهاجرين وأنصار، والمهاجرين من قبائل شتى مختلفة وكذلك الأنصار. فكان لازم من ميثاق يوحد كلمة كل هؤلاء ويجمعهم بأصول الإسلام. ودي القضية المهمة جدا والخطيرة يا جماعة اللي احنا محتاجينها النهاردة. احنا كل ما نقول عايزين نعمل دستور، عايزين نعمل قانون، عايزين نعمل ميثاق، عايزين نعمل عايزين يطلع لنا طب ودول، طب ودول، واللي مش رأيهم واللي مش رأيهم، طب نعمل ايه دلوقتي؟ احنا كمسلمين عايزين نعمل حاجة لينا احنا، تجمعنا وتحكمنا احنا، و يعني يبقى في حاجة تانية عامة زي ما الرسول عمل لليهود معاهدة مع اليهود، وعمل مع وعمل للمسلمين حاجة وترك المشركين. نريد أن يكون للمسلمين النهاردة. معلش ما تزعلوش مني، أنا فوجئت أو اتخضيت فزعت وأنا أتجول في الأيام السابقة إن في جيل طالع صعب جدا. يعني شفت في العيد شباب، يعني استغفر الله مش عايز أغلط وأقول إيه المنظر ده، إيه المنظر الشعر ده ولا اللبس ده ولا الطريقة ديك ولا إحنا محتاجين النهاردة الشباب دول حد يحكمهم، هيضيعوا نفسهم وهيضيعوا هوية الأمة. الشباب دول مسلمين، أبوه وأمه مسلمين، وجده وأجداده مسلمين، وعرب، لكن الوضع ده لا يمت لا للأصول ولا للدين بصلة. طب ده لازم الولد ده يتحكم، بحكمه. وزي ما قلت قبل كده ان ما تقولوش تقييد حريات، انت لما يجي ابنك يحط ايده على البوتاجاز على النار تعمل بتمنعه، يبقى ده تقييد لحريته. لما ابنك يمسك سكينة ويحطها ببطن نفسه او يحطها على رقبته او بيلعب بحاجة حد هيعور بتاخدها منه، يبقى ده تحكيم لحريته؟ لا، ده انا بحافظ عليه، بحافظ عليه. فالشاهد ان محتاجين فعلا عودة للأصول، يبقى فيه ميثاق، يبقى فيه دستور، يبقى فيه حاجة تضبط هؤلاء المسلمين على مقتضى الدين الصحيح، تضبطهم على مقتضى الدين الصحيح، لئلا يتفلتوا من الدين ولئلا يحيدوا عن الدين حفاظا عليهم لندخلهم الجنة. الشاهد ان الرسول بعد ما عمل المعاهدات دي مع للصحابة انفسهم وكون منهم كتلة واحدة، ثم عقد معاهدة مع اليهود، أرينا بنودها من أولى الأخيرة، كان بوسع اليهود أن يعيشوا سعداء في ظل العهد الإسلامي الجديد والدولة الإسلامية الجديدة. ودايما الأقليات سواء كانوا يهود أو نصارى أو غيرهم في ظل الشريعة الإسلامية يعيشوا أسعد الناس. وأنا قلت الكلام ده أكثر من مرة في قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. الشرط إن أنت قاعد معايا في بلدي أهلا وسهلا، تشرفنا، لا تحاربني ولا تضرني في ديني. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، نعمل ايه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليه. حاجتين، أن تبروهم ربنا قدمها الإكرام، وتقسطوا إليهم العدل، القسط، العدل التام. هذه الفئة الموجودة في وسط المسلمين يهود أو نصارى أو مشركين أو غيرهم، هؤلاء حقهم يعيشوا بالعدل. حقك عايز ايه؟ حقوقك تامة كاملة، تعيش في غاية الأمان في ظل المسلم. والأحاديث بقى كثيرة: من ظلم معاهدا، من غدر بذمي، من كتير الأحاديث اللي بتنهى عن ظلم أهل الكتاب وعن ظلم هؤلاء المخالفين. لا يظلم ولا يؤذى، وإنما يأخذ حقه بالعدل. إذا قال لا ده أنتوا ناس طيبين وإحنا نعيش مع بعض كويسين، يبقى الإكرام يأخذ أكتر من حقه. أنا بقول كان بوسع اليهود أن يعيشوا السعداء مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إداهم حقوقهم وأكتر، آمنين على عقائدهم وأرواحهم. ولكن اليهود لعنهم الله فيهم طبيعة خبيثة، طبيعة الدس والتآمر متأصلة في نفوسهم، صارت هذه الطبيعة جزءا من كيانهم طيلة عهودهم. لابد في طبيعة اليهود من خلق المشاكل وإثارة القلاقل وبث الفتن. تمسك المسلمون بنصوص المعاهدة بينهم وبين اليهود، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو والصحابة عندهم حسن النية والرغبة الأكيدة في التعايش معهم بسلام، وكان ده ظاهر في تصرفات المسلمين في إكرام اليهود. ولكن زي ما قلت لك اليهود يهود، كما قال الله عز وجل عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. طبعا أيضا عايزين نقول إن اليهود أغاظهم سرعة انتشار الإسلام في يثرب، المدينة المنورة بدأ الإسلام ينتشر، ولم يبقى بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام، كل الناس بلا استثناء أسلموا، ولم يعد هناك مشركين إلا النذر اليسير، وبالتالي في القبائل المتناثرة حول المدينة. وبدأ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما بنقول إيه يشغي ليل ونهار مليان، والوحي ينزل والرسول يعلم الناس ويقبل عليه الناس، والرسول صلي عليه زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شخصية من السهل تتحب، من رآه هابه، ومن خالطه أحبه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دي من صفاته الشخصية، ان اللي يشوفه كده يعني يتاخد هيب، له هيبة، له هيبة في القلوب، لكن اللي يقرب منه ويتعامل معاه يحبه. فكان كل الناس بتحب سيدنا النبي وتتمنى القرب من سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك بدأ الناس تجمع حوالين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويحبوا سيدنا النبي. ومن صفات اليهود الخطيرة الحسد. وإحنا كان عندنا مشروع مش عارف خطبة ولا درس، قلنا بعنوان هل أنت يهودي، عشان نقول صفات اليهود أنت فيك حاجة منها، لأن الرسول حذر فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالتحذير من صفات اليهود. من صفات اليهود أيضا الحسد. الحسد دول متخصصين في الحسد، يعني هو يتعمد أنه يبص لك بنية الحسد، أنه بيحسد، مش هو عينه وحشة فبيستعيذ منها، لا ده هو عينه وحشة وبيتعمد أنه يحسد. قال سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق زادهم غما وشحن نفوسهم بالحسد للرسول أكثر أن تأكدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان وليس بعده نبي. بدأوا يحسدوا ويحقدوا ويمكروا ويحاولوا يشوفوا حل لإفساد الحياة الإيمانية الجديدة في المدينة. وأحيانا كنت بقول له النهاردة وإحنا رايحين للخطبة إنه هيجي لي بقى عند كل مطب ويهدي ويطلع، لا في أحيانا بتبقى في ظروف خاصة مش محتاجة حسوكة خلص. فبنقول كان في ظروف بقى للمسلمين في المدينة خاصة مش محتاجة حسوكة، يعني مش محتاجة التدقيق مع تصرفات اليهود. سيبهم دلوقتي، اصبر عليهم دلوقتي، عدلهم دي وعدلهم دي كمان. ظروف المجتمع الإسلامي في الوقت ده كانت تقتضي كده، فلذلك لم يتخذ الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم أي إجراء تأديبي ضد اليهود في الوقت ده والمنافقين، رغم علمه بمكايدهم وعلمه بأذاهم وإنهم كانوا بيمثلوا في المجتمع الإسلامي الجديد غدة مرض ستظل تسبب آلاما لهذا الجسد إذا لم تستأصل، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يستأصلهم في هذا الوقت، تركهم وشأنهم حتى يأتي الوقت الذي يصلح فيه أن يستأصل فيه هذا الشر. نتيجة لعداء اليهود وخبثهم ومكرهم وأذاهم والحسد القاتل المتغلغل في نفوس هؤلاء اليهود، شرعوا في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداة دعوته بمختلف الوسائل. في البداية طبعا انت عارف ايه الحركات التافهة، يعني ايه شغل العيال، يعني حاجات ايه النرفزة والمضايقة مثلا كان في واحد يهودي اسمه شاس ابن قيس. شاس ابن قيس كان راجل كبير في السن، قد عسى، عسى يعني بيعمل كده عسى، كان شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد. لا مر يوما وقوم من الأوس والخزرج والمهاجرين يجلسون في مجلس ويضحكون ويمزحون ويتعانقون ويميل بعضهم على بعض بود ويذكرون القرآن ويذكرون من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فغاظه ما رأى، قال لك يا هم الناس دول هيبقوا حبايب كده على قفانا وهيعيشوا بالراحة كده ويبقوا مبسوطين، ازاي الناس تبقى مبسوطة، لازم ننكد عليهم. فراح جاب شاب من اليهود وقال له روح اقعد في وسطهم وفكرهم بأيام بعاث، آخر حرب جرت بين الأوس والخزرج. وفعلا دخل وراح أنشد بعض الأشعار. والشعر يا جماعة، أنت أحيانا تسمع بيت شعر تلاقي نفسك بتعمل كده. العرب كانوا يستهويهم الشعر، فذكر أبيات من شعر بعاث اللي كانت الأوس بتمدح فيه نفسها وتستهزئ بالخزرج، وذكر أبيات من دي وأبيات من أيضا من اللي كان بيقولها الخزرج في الاستهزاء بالأوس والحط من شأنهم. فبدأ اللي من الأوس يقول كمان أبيات وبدأ اللي من الخزرج يقول أبيات، وتكلم القول وتنازعوا وتفاخروا حتى تواسب رجلان من الحيين على الركب، أوس بن قيظي أحد بني حارثة ابن الحارس ابن أوس، وجبار بن صخر أحد بني سلمة، فتقاولا. ثم قال أحدهما للآخر: إن شئتم والله رددناها جزعة، والله لو تحبوا نعملها النهاردة تاني. وغضب الفريقان وقاموا واقفين وقالوا: قد فعلنا، السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة الحرة يعني. فخرجوا إليها وتجاور الناس، وقف الأوس كده والخزرج كده، انضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض، وبلغ ذلك رسول الله. شفت بقى شغل اليهود، خلاص هتقوم حرب بين الأوس والخزرج. وبدأ الناس يقولوا الحرب، وإحنا الأوس وإنتوا الخزرج وإنتوا وإن، هو ده شغل اليهود. بس الفتن، بس الفتن، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام سريعا ومعه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم وقال: ما لكم ما لكم ما لكم، يعني في ايه، ايه اللي جرى لكم، ايه اللي حصل يا معشر المسلمين؟ الله الله، ابي دعوى الجاهلية وانا بين اظهركم بعد ان هداكم الله تعالى الى الاسلام واكرمكم به وقطع عنكم امر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر والف بينكم، ترجعون الى ما كنتم عليه كفارا؟ وعلى صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصار يضرب صدور هؤلاء وصدور هؤلاء ويسعى بين الصفين حتى انتبه القوم وأفاقوا وعرفوا أنها نزغة من الشيطان وكيدا من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وتعانقوا، عانق الرجال بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله سامعين مطيعين. دي كانت زي ما قلت لك من الحركات الصبيانية الصغيرة بتاع اليهود، انه يجي يقول لك شوف انت نسيت، وده كان بيعمل وانت نسيت كان بيعمل. وشغل اليهود، انا مش عايز اقول اسقاطات واضحة، بس مفروض تبقوا فاهمين ان النهاردة اللي عايز يفرق بيننا ويعمل مشاكل وتفضل مصر وغيرها تغلي دايما، ده شغل يهود. عشان كده بنقول دايما ايه يا جماعة، احنا مسلمين واحنا اخوة، واحنا دلوقتي بنتعاون على البر والتقوى وهدوء الحال، وان المركب تمشي، وان احنا نوصل لبر الامان، وان الناس تتعاون، ان الناس تاكل عيش والناس تعيش في امان وفي هدوء، وربنا سبحانه وتعالى ازاح الظالم وارانا الايات. فخلينا نستمتع بنعمة الله من الهدوء والامان، فلا تتبعوا نزغات شياطين الانس والجن، تآلفوا وتحاببوا ولا يحارب بعضكم بعضا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.